السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر ابن القيم في كتابه الفوائد أن من علامات صحة الإرادة أن يكون هم الإنسان رضا ربه، وقال ابن القيم هنا: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنال بذلك غاية العز والرفعة. وقال ابن القيم ناصحا: كن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه.